وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إلا هو المتكبر.

ويقول الكافر يا ليتني كلا بل تكلم والأمر يأتي